ويكون مبتدا، لكن المشهور النصب على انه وصف لمصدر محذوف. والسماوات مراد بها السماوات السبع التي لا يعلم سعتها وعظمها الا الله جل وعلا، السماوات السبع طباق. والارض كذلك، الارض سبع الطباق الارضيه، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، اي سبع طباق من السماوات والارض، اي هذا الحمد حمد كثير يملا هذه الكائنات العظيمه، لان الله جل وعلا مستحق لذلك، مستحق للحمد الذي لا نهايه له، كما ان نعمه وافضاله لا نهايه له، فحمده لا نهايه له ولا حصر له سبحانه وتعالى، فهو حمد يملا هذه الكائنات العظيمه على سعتها، وملء ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى من المخلوقات التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد حمدا يملا هذه السماوات والارض الموجوده، ويملا ما يشاء الله سبحانه وتعالى مما يكون بعد، وبعد مبني على الضم لان اصله مضاف، اصله مضاف، ثم قطع عن الاضافه ونويت الاضافه فبني على الضم بعد، اي بعد ذلك. والظرف اذا قطع عن الاضافه فان كان المضاف منويا فانه يبنى على الضم، اما اذا لم يكن منويا فانه ينصب قبلا وبعدا، الا اذا لم يكن المضاف منويا، لكن هنا المضاف منوي فبني على الضم. اهل الثناء والمجد، هذا ايضا منصوب على انه منادى، تقديره يا اهل الثناء، هذا خطاب لله جل وعلا، يا اهل الثناء. والثناء هو المدح، الثناء هو المدح، والذي يستحق المدح المطلق هو الله جل وعلا. اهل الثناء والمجد، المجد العظمه، المجد المراد به العظمه، الذي يستحق الثناء ويستحق التعظيم المطلق، المطلقين، هو الله جل وعلا، فهذا ثناء على الله وتمجيد لله جل وعلا. أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم، وخبره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا خبر الجملة. وقوله كلنا لك عبد، هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، ويكون تقديرها كذا، أحق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، هذا أصل الكلام، مبتدأ وخبر. ثم اعترضت جملة بينهما، وكلنا لك عبد، جملة اعتراضية. ويجوز أن يكون أحق مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا أحق، هذا أحق ما قال العبد، هذا أي الثناء الماضي، الثناء الذي سبق في أول الحديث، أحق ما قال العبد. وكلنا لك عبد، هذا كقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فالعبودية على نوعين، عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر، كلهم عباد لله سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر كلهم عباد لله عز وجل، لكن المؤمن أطاع ربه والكافر عصى ربه، عبد عصى ربه، هذه عبودية عامة. النوع الثاني عبودية خاصة، وهي عبودية المؤمن، كما قال سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود، سبحان الذي أسرى بعبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم، قال في نوح وكذبوا عبدنا يعني نوح عليه الصلاة والسلام، قال فيه إنه كان عبدا شكورا